أشهد أن يا رب أرض الضرائر المسلمين وأهل الذات

فليس معك رئيس ولا وزير ولا غفير ولا ملك ولا ملك ولا نبي ولا حكيم ولا ولد ولا زوجة ولا والد ولا والدة ولا أي شيء. ولقد جئتمونا فرادى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وأن يثبت أقدامنا على ما فيه فناؤنا وخلاصنا ونجاتنا من عذاب الله إنه سميع قريب مجيب. بين الله عز وجل الفتن كما أقول، وفتنة الموت هي أعظم فتنة يراها الإنسان، لكن بعد انقطاعه. يعني أنا حي 70 سنة 60 سنة ما شاء الله لي. أول فتنة وأعظم فتنة حينما أرى ملك الموت ودخل عليه. يا أيتها النفس، الفتنة في اللحظة دي بس. شارون سمعها، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعها، فرعون سمعها، وموسى عليه السلام سمعها. يا أيتها النفس، لغايه تلف وياك. لكن الصالح انت بقى، الحرف اللي جاي هي دي الفكره. الحرف اللي جاي هيبقى مين عشان يقول المط مئنة، ولا هيبقى خاء عشان يقول الخبيثة؟ يا أيتها النفس، لغاية كده انت في أمان. حرف واحد بس اللي جاي له، إما مين وإما خاء، هو سبيل نجاة ونعيم أو سبيل خسران وجحيم والعياذ بالله. حرف هي ذي الفتن. أول مرة تشوف ملك حاله يبقى إزاي؟ اللهم اجعله حنونا علينا رؤوفا بحالنا. صلي كذا وكذا وكذا. استفتاح الصلاة يعني ايه؟ الله أكبر. وبعدين تقول ايه؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وجهت وجهك تحت ملك وهكذا. أجل في الآخر في نهاية التشهد عشان الحديث ما يطولش في نهاية التشهد تقول ايه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات واللي جاية بقى خطيرة وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. يبقى أعوذ بك من عذاب جهنم ما قالش من شر عذاب جهنم. أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا في الدنيا وفتنة الممات اللي احنا قلناها دلوقتي وأعوذ بك من شر فتنة الايه؟ فقدم كلمة شر قبل المسيح الدجال. شر غائب يرتضى. المسيح الدجال يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج على اثر جذبة يغضبها. الواحد. اثنين يخرج على اثر غفلة من الناس بذكره. الناس نسيت ذكره. وان الخطباء او العلماء على المنابر طلبوا ذكره وتحذير الناس منه. اما يقول سمي الدجال لأنه ايه؟ كذب على مجادلة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم بس عزكم فائدتين منه في الآخر لحد الواقع اللي عايشين فيه لا أقوله قصة إنما أقوله كموعظة وعبرة لنعتبر بأمر ما أخلص إليه في نهاية الخطبة إن شاء الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا حذر قومه الدجال. ما فيش من نبي إلا حذر قومه أمته الدجال. وأنا أزيد النبي يزيد بقى صلى الله عليه وسلم بجمع الحديث إنه أعور وربكم ليس بأعور. هو أعور عين ممسوحة. ممسوحة هكذا ولها زبيبة كده ساقطة من تحت كده عينه. وبعين واحدة. اسمع الفائدة الأولى اللي هختم بها الخطبة إن شاء الله. فكل امرئ حجيج نفسه. شو بقى والله وكيلي في امتي. وربنا بقى وكيلي في امتي. طيب يا رسول الله لو احنا شفناه دلوقتي نعمل ايه؟ من ادركه منكم. من ادركه منكم. فليقرأ في وجهه فواتح الكهف. والله ما حافظ. طب اعمل ايه؟ انا عندي سبيلين للنجاة. سبيل الاول الايمان والعمل الصالح والاستقامة على طريق الايمان. سبيل الثاني القرآن اللي احنا هجرناه فصار العز ذلة الا من رحم الله. يبقى القرآن برضه له منفعة خاصة غير المنفعة العامة. طيب يا رسول الله الدجال ده عايش دلوقتي في اي؟ كان عايش في عهد النبي اي؟ كان عايش في عهد الانبياء ايوه. هيعيش كم سنة؟ يعني هو موجود دلوقتي بهيئته بعينه الممسوحه بحاله بشكله علم الله لكنه يعيش على الارض وانا مش في مقام علمي. انما احنا في مقام ايه؟ واعظ الفاسد. كان في عفف، كانت النساء تتوافى خلف الرجال مباشرة، ما فيش منهم نصارى ولا حاجز ولا هكذا. ده كان كلام متأخر. بعد كده بعد كده جاء هذا الأمر متأخر. وما كان رجل ينظر إلى الخلف ولا امرأة تنظر إلى الأمام، تربوا على مائدة القرآن والسنة المطهرة. فقالت: فقلت في الصف الذي يلي القوم أو الصف. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس على المنبر، أعلى المنبر، وقال كلام كتير جدا نستخلصها من بعض الأمور كده للموعظة أيضا والفائدة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، إنما جاء رجل اسمه تميم بن أبي تميم الداري المشهور أبو حنيفة. جاءني رجل تميم الداري وكان فأسلم بين يدي، فتمام دلوقتي أسلم دلوقتي هو، وحدثني حديثا يوافق الذي كنت أحدثكم به عن المسيح، عن المسيح الدجال، مش عن المسيح، عن المسيح الدجال. فأردت أن أخبركم النبي يحدث يروي حديثا عن تميم الدار صلى الله عليه وسلم. وجلس وقال: أنك من هذا صار في 30 رجل في مركب البحر لعبهم ما يقرب من شهر، بعد ان حصل انهم هيغرقوا ركبوا المراكب الصغيره ولجأوا الى جزيره. فلما وصلوا الى الجزيره بكم مركب صغيره كده، اول ما وصلوا اليه فقابلتنا دابه اهلب كثيفه الشعر لا يعلم قبل من دبر، يعني حاجه كلها شعر زي الغوريلا كده، كلها شعر، لا عارفينش هنا ولا هنا، ولا بوب ولا شك ولا اي حاجه الا كوم شعر كده دابه ايه اهلب كثيف الشعر لا يعلم ولا يرى قبل من دبر. ففزعنا منها. انت مين؟ قالت: انا الجثاء، انا الجساسه. قلنا: وما الجساسه؟ قالت: تعالوا الى هذا الرجل، تعالوا الى موتكم الراجل، هو يشتاق اليكم والى لقاكم، تعالوا. فأخذتنا ونحن فزعين منها ولا نشك في أنها شيطانة. ثم وصلنا إلى هذا الدير، فإذا في مبنى دخلنا فإذا برجل من أعظم ما رأينا، بنيان قوة عضلات جميل أبيض، ومن أعظم ما رأينا إيه سلاسل عليه مربوط من كل حاجة، وقد جمعت يداه إلى عنقه مربوط. فلما رأيناه فزعنا، قلنا: من أنت؟ قال: من انتم؟ انتم حالكم ايه؟ اما وقد قدرتم عليا؟ انتم شفتوني وعرفتوا مكاني، ما انتم مين؟ قالوا: احنا يا جماعه من العرب، وحنا وحنا ونقول بصوت حكايتي. فقال: انبئوني او اخبروني عن نخل اللسان او عن اللسان. قالوا: عن اي خبرها تستخبر؟ عن اي شيء تستخبر؟ قال: النخل الشجر بتاع بلد او قريه بيساندي، النخل ده لسه بيطلع بلح، اما زال يثمر؟ قالوا: بلى. قال: اما انه يوشك ان لا يثمر، خبروني عن بحيره طبريه. قالوا: عن اي شانها تستخبر؟ قال: جف ماؤها. قالوا: لا، ماؤها كثير وغزير. قال: اما انه يوشك ماءها يجف. خبروني عن نبي الأميين، خلي بالك من لفظة الأميين ده عشان معايا حدثان. خبروني عن نبي الأميين. قالوا: عن أي شأن؟ قال: قاتله العرب. قالوا: نعم، وترك مكة وسكن يثرب. قال: ما حاله مع العرب لقد تباعني؟ قال: ظهر عليهم طلع عليهم، انتصر الاسلام، والنهارده مكه والمدينه مسلمه والبلاد الاسلاميه، يعني الاسلام بقى يتسع. فقال: اما انه افضل لهم ان يطيعوه. المسيح الدجال بيوعظنا: افضل لك انك تطيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اولى لك انك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: طيب ما اطاعوه خلاص، انت بقى مين؟ قال: انا المسيح الدجال. بيكمل بعد استاذ يقول لك ما من مكان الا يقرأ الا مكة وايه؟ الا مكة والمدينة. طب خلي بالك في 40 يوما. ال 40 يوم دول حالهم ايه؟ يقولون بينا فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كاسبوع مكان. ال 3 ايام يبقى سنة وشهر واسبوع. يبقى 37 يوم. يبقى يقعد كام سنه وشهرين وعشره ايام على الارض ثم ينزل عيسى فيقتله. خلاص الصحابه ما عملتش زي حالنا كده دلوقتي. الصحابه لما سمعت النبي بيقول يوم كسنه ويوم كشهر فزعوا. فزعوا ليه؟ لان قلوبهم معلقه بالله وبالصلاه لله. فقال يا رسول الله فهذا اليوم الذي كسنا تكفينا فيه صلاة واحدة. هنعمل ايه في السنة؟ اما ايه في يوم في سنة الشمس بشتاء؟ سنة. طب هنعمل ايه؟ هنصلي كم فرض في السنة دي؟ فرض واحد الظهر وعصر ومغرب وعشاء. ليه؟ اللي بيحب ربه وبيحب اسلامه وبيحب نبيه ومتبع حقا نبيه صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالله وباسلامه ملوش دعوة باي شيء في الدنيا وما ينفع الدين وما يخدم الدين وما ينجيه بين يدي الله غدا. كل واحد يهتم بها فكرك انت وشغلك وعملك ومالك وكلك اجعله لله. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين. انا لا اعترف الا بذلك. انا لا اعمل الا من اجل ربي وفقط من اجل خدمه ديني وفقط. لكل من كانت لي عليه طاعة. يا ليت قوم يعني نفس الأزهر يطلعوا الكلام ده بيانات. يطلع الناي نوع الإعلام على المساجد كلها أنت لهي ناس على الناي. شوف النتيجة جاية إزاي. قال أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو لكل من كانت لي عليه طاعة إلا أحمد سيفه ودخل شاف النبي كنا مبخص الضيق وعلى القرآن ولكن تفيدنا كلمة بسيطة فرده الله بها. لقد أهلت لحية طالما أكرمها أبوك فألقى السيف. قال أستغفر الله العظيم أتوب إلى الله. وترك الناس وإيه؟ وخرج بس كان قوة فيه فقتل عثمان بن عفان. لماذا فعل ذلك؟ ليحقن دماء المسلمين. ما يؤخذ 500 من الصحابة 500 تنين. جاء علي بن أبي طالب وكانت المعركة والتبول اللي حصل. جاء الحسين بن علي كانت المعارك. جاء الحسن بن علي وقال اجتمعوا كل التعامل أيها الناس اجتمعوا جمع الجيش ده والجيش ده والفرطين. وراح طالع قال من أجل حقن الدماء أتنازل عن الخلافة المعاوية. عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عن المنبر وقال إن ابني هذا سيد وليحقن الله به دماء فئتين من أمتي تقتتلان. يحقن تحقن الدماء بتنازل بكلمة وبعدين أرتب أوراقي وأعود من جديد. الفتن أيها الكرام إذا توغلت في أمة أكلت الأخضر واليابس ولا سبيل للرجوع إلى الفتن إلا بالاعتصام بأمر الله والتمسك بسنة وهدي وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه بالسلام. ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر ليستقيم العلم على الدجال. قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ولقد رأيته وهو يتحسس بين الأشجار، يعني مش إيه؟ يعني يختبر من شجرة لشجرة إلى بيت رجل أو طفل كان في المدينة يسمى صافي ابن صياد. وهذا الغلام كان متكئا على ظهره أمام بيت يزمزم ويؤمن ويتمتم وقد أرضى وأثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يتسلل بين الأشجار ويتحسس هذا الغلام. وقبل أن يصل إليه خرجت أم الغلام من الدار فقالت يا صافي فانتظر. قالت هذا محمد. فلما نظر إليه قام مخضبا وقد انتفخ وجهه وانتفخت أوداده. فنظر النبي إليه ثم عاد ما كلمه ثم عاد إلينا وقال لو تركته لغير أنا شك إن الولد ده المسيح الدجال وأنا رايح أتسلط أسمعه بس بيقول إيه كده علشان أهلكم منه خبر. لو تركته لبين الله منه أثرا ولا بينته لمن المعنى قال لو تركته لبين. ثم خرجنا معه مرة أخرى فتسلل النبي أيضا بين الأشجار وصافي يلعب مع الصبيان. صافي لم يلعب مع شوية عيلته والنبي يتسلل بين حتى فات الغلام فضرب على كتفه فالتفت الغلام فإذا بالنبي بين يديه فقال يا صافي. فنظر صافي إلى النبي فقال تشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك نبي الأمين. يا محمد الغلام كان عنده سنة 12 سنة. فقال صافي يا محمد تشهد أنت أني رسول الله؟ فقال الدخ وحينطق. فقال النبي له اخسأ يا حطت في عقلي كلمة الدخان، فهو بدأ يستهل بالنفخ والنفخ هيوصل. قال عمر: فتثبت أنه هو، فأخرجت سيفي وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال النبي: لا يا عمر، إن يكن هو، لو هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه. لأن مش أنت اللي هتقتله، مين اللي هيقتله؟ عيسى بن مريم. فإن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلن ينفعك قتله. ما تنفعش قتله، ما لناش دعوة قتله، خلاص سيبك. فظلوا يراقبونه. حديث بقى ابن سعيد الخدري مكة عن عبد الحفيظ اللي هو اللي نزل مكة والمدينة وإلى آخره، وحديث عبد الله بن عمر يقول: لقيته بعد فترة في المدينة شاب وكبر وخلف واتجوز وخلف وبقى عنده عبارات وبقى عنده أولاد وسكن المدينة وزي الفل. النبي قال: ما تدخلش مكة والمدينة. فين التضاد اللي هنا والتضاد؟ حينما يكون مسيحا لما يكلم بعد الله ما يدخلش مكة والمدينة. وبعدين فكبر سنه فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا صاحب. قال: فالتفت الي فاذا عينه مدلات على خده كانها زبيبه. فقلت: ويح امك، ما الذي فعل بعينك هذا؟ قال: لا ادري. فقال ابن عمر: ويحك براسك ولا تدري ما حدث لها. قال: يا ابن عمر، لو شاء الله لجعلها بعصا، لجعل عيني بعصا. قال: فأخذت العصا وضربته ضربات فانتفخ وانتفخ وانتفخ حتى سد بين جنبي الطريق، ففزعت منه فتركته وانطلقت إلى حفصة. فقلت: يا حفصة، أتدرين ما حدث؟ حدث كذا وكذا وانتفخ وانتفخ. قالت: يا ابن أبي يرحمك الله، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج على أثر غضبة يغضبها؟ فبالله عليك لا تخرجه علينا. مشفقين من الفتن، مشفقون على أنفسهم من مهوآت. فبيقول: فما لبثنا إلا قليلا حتى خرج في أحد المعالم، فمات ولده، كل أولاده ماتوا، وهلك ماله، وخرج في أحد المعالم، انتهت المعركة، فبحثنا عنه في القتلى فما وجدناه، بحثنا عنه في الأسرى فما وجدناه، بحثنا عنه في من عاد إلى المدينة فما وجدناه، ولم نعلم له أثرا بعد اليوم. ولكنه موجود، أيوه، يخرج متى؟ على أثر غضبة يغضبها. يخرج متى؟ في وقت علم الله به متى يخرج. ولكن أنا أتحصن منه بإيه؟ بأن أغير ما في حياتي. إن كانت أول 5 أو 10 آيات من سورة الكافرين هي سبيل النجاة من هذا، أما كان حري بكل مؤمن أن يحفظ 10 آيات من سورة الكافرين، ولا يحفظ سورة الكافرين كلها، ولا يعمل صالحا ويكون من المؤمنين، لأن المؤمن هو اللي هيقرأ هذه إلى أن ينزل عيسى بن مريم فيقتله عند كذا وعند كذا وعند كذا. الشاهد من هذه الفتنة اللي أنا قلتها النهارده، أو الخطبة اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، أن النشأة مش شرط إن تكونوا، يا ريت إخواتي وأحبابي كلنا نفهم الكلمتين دول، النشأة مش شرط تكون هي أساس الوجود ونهاية الوجود. النشأة قد نشأ ابن نوح في بيت أول الأنبياء والرسل، مش كده؟ وأعظم الأنبياء والرسل وسيد الدعاء نوح عليه السلام، ونشأ ابنه عنده في نفس البيت. فلما كانت النهاية ما تأثر بوالده وما تغير وما نفعه رسالة أبيه، ونشأت امرأة فرعون في بيت أعظم طاغية في وجوده وأعظم ظالم الذي جمع بين الألوهية والربوبية لنفسه، ونفع الله فيه، ونفع الله فيه. فرعون كذب معه، لمد معه، شرب معه، طلبت عنده، ما طلب عنه كذب. لكن لما جت ورأت الحقيقة تغيرت، وما ضرها كفر وظلم فرعون، فالأمر بيده. سبحانك وبحمدك. فتنا شر ما تأمنا واجعل